الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في الدرس الثاني من دروس مدرسه تنشئه طالب العلم، وهو شرح منظومه البيقونيه في مصطلح الحديث. وكنا ما زلنا في شروط الحديث الصحيح. أما الحديث الصحيح، كم شرط يا عمر؟ الحديث الصحيح كم شرط؟ ممتاز، 5. إبراهيم، اديني شرط منهم. ايش؟ انا ما سالتكش من علمك الباطن ولا علمك الصابر، اديني شرط، بلاش فلسفه، اديني شرط منه. ايش متواتر؟ يعني ايه متواتر؟ ده افهمها ازاي؟ ده شرط من شروط الحديث. هو انتوا حافظين الابيات؟ محدش حافظ الابيات، احنا لسه بنقول ها. ايوه ممتاز. طيب، ده شرح لشرط من الشروط. طب ماشي، يرويه تاني، طلع لنا من البيت. هذا شرط ممتاز، العدالة والضبط. يبقى الشرط الثاني العدالة، والشرط الثالث الضبط. الشرط الأول بقى صعب بره، انت هتغيب تغيب وتيجي تبوظ لنا ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلاص ما فيش، احط دك تحت، نزل. احسنت، اتصال السند ده اول شرط. ما عشان انت لسانك عايز يتربط تنتقي، مفيش طالب علم يقول هذا. ايضا هو اوله الصحيح، وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ ولم يعل، فقال ما اتصل اسناده. عشان كده حفظت من البيت، الموضوع يبقى سهل. هما بيتين بتوع صحيح الحديث عندنا، ما قال اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ ولم يعل، هذه 3 هم خلاص. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، فقال هنا العداله والضبط. يبقى 5، احنا خدنا الاتصال العداله والضبط، تبقى عدم الشذوذ وعدم العلم. تبقى عدم الشذوذ وعدم العلة. طيب ايش معنى عدم الشذوذ؟ ما معنى عدم الشذوذ؟ طبعا هنا في الشذوذ له تعريفات كثيره، لكن انا هجيب التعريف اليسير اللي ممكن يعني تفهموه، وهو ده اللي عرفه امامنا امام الشافعي رضي الله عنه. فقال في عدم الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني هاب إن إحنا مجموعة ثقات، مجموعتكم، فجيه بس أنتم واحد ثقة أيضا منكم لكنه أقل درجة في الثقة، فجيه خالفكم في النقل. قال اليوم إحنا خدنا درس أبي داود، أنتوا قلتوا، جه قال لا إحنا خدنا أبي داود وخدنا مثلا تجريد التوحيد، هو اللي جه قال كده، والستة ولا العشرة اللي موجودين ولا الخمستاشر قالوا خدنا ايش؟ ابو داود فقط والبيقوني. فهو ثقة وانتم ثقات، لكن خالف الثقة من هم اوثق منه. طبعا هذه لها شروط، ان ده مجلس واحد وانتم كلكم حضرتم، فازاي هو يقول احنا خدنا تجريد التوحيد كتاب وانتم قلتم 5 6 10 من اللي موجودين قالوا لا ما خدناهوش. فهنا ما يخالف الثقه، انتبهوا، الثقه مش ضعيف، فتعرفوا الشذوذ، الشذوذ مخالفه الثقه من هو اوثق منه. اوثق منه يعني هم اضبط واتقن منه. مثلا خلينا نقولها بالمثال، العلماء الحديث عندك مثلا، من علماء الحديث برضو تحفظوا الاسماء دي. لما اقول امير المؤمنين في الحديث، من سفيان الثوري ومن تاني؟ لا هما سفيانان، بلاش مش سفيان، مش ابن عيينة، لا شعبة، انا اسف، سفيان الثوري وشعبة، ايضا شعبة امير المؤمنين الحديث. طب شعبة وسفيان، فاختلف شعبة مع سفيان، يعني شعبة روى حديث وجي سفيان رواه بفرق. وانا اديكم مثال واضح جدا في المساله دي ان شاء الله في الصلاه هقوله لكم. فهنا سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، وشعبه امير المؤمنين في الحديث ايضا. فيقول العلماء لو اختلف سفيان الثوري مع شعبه خذوا من سفيان الثوري. من ثقات، لكن قالوا سفيان الثوري اضبط من شعبه في الرجال، في معرفة الرجال سفيان أضبط. هذا أمير المؤمنين وهذا أمير المؤمنين، لكن هذا أكثر. فعند المخالفة هذا ثقة مع ثقة، خالفوا بعض. طيب إذن التطبيق، تعال نطبق عشان نشوفوا يعني فين الكلام ده. حديث عند البخاري وعند مسلم، قال الله عز وجل، إن الله عز وجل قبض قبض بيمينه، انتبهوا، وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقبض قبض أخرى بيده الأخرى جل وعلا، فقال هذه للنار ولا أبالي. هذا الرواية دي عند البخاري. الرواية اللي عند مسلم، هنا البخاري قال بيده الأخرى، الرواية اللي عند مسلم قاله بشماله، هنا قال بيمينه، هنا قال بشماله وعند مسلم. فقالوا هنا المتقدمين أمثال البيهقي وغيره قالوا إن هذه الرواية تعتبر شاذة، لأنه خالف عند مسلم هنا الثقات الذين نروها بيده اليمنى، بيده الأخرى أسف، وما قالش ولم يقل الشمال. وليش قالوا؟ لأن حديث أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلت يدي ربي يمين، فقالوا إذا هذه الزيادة ليست صحيحة، هذه الزيادة شاذة، مع أن الرجال اللي في السند كلهم ثقات، لكنهم خالفوا من هم أوثق منهم فقالوا هذه شاذة. مثال أيضا حديث آخر عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور جدا لكم، 70 يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، ثم قال من هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قال عند مسلم لا يرقون، وفي روايات أخرى كثيرة لا يسترقون، فقالوا يرقون شاذة. ليه؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره، وقد جاء جبريل ورقاه، فثبتت الرقية من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن هذا الحديث يخالف الحديث أخرى الثقات، فقالوا هذه الرواية يرقون، خاصة في رواية أخرى عند مسلم يسترقون. فأصبح الرواية يسترقون هي الصحيحة، وأما يرقون فهي غير الصحيحة، معناها عند مسلم، وهذه تسمى شاذة. هي الشاذة كما قلنا الآن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. واضح؟ طب فهذه الرواية ما عنده في التوابع، في الأصول والتوابع موجودة. اللي أيوة، ما احنا قلنا زي ما قلنا عند الرواية عند البخاري بيقول بيده الأخرى وعند مسلم بيده الشمال، فقلنا راوي الرواية دي الرواية دي. نعم، فقالوا هذه، واللي دي يخالف كمان روايات أخرى، تخالف روايات تخالف روايات أخرى. لحظة بس، طب ماشي، يعني آسف، قول إنه أنا سمحت له، أنا غلطت. اللفظة هذه لو قلنا عليها شاذة، يبقى اللفظة دي شاذة، يبقى الحديث يسترقون والبقي صحيح، ولا بدل يرقون يسترقون. الزيادة دي الشاذة، أو اللفظة دي شاذة، فهمت؟ طيب ما أشهر واحدة رفع الأصبع في التشهد، الحديث هذا مروي عن 8 من الصحابة، 8 أو لو 8، 7 قالوا رفع إصبعه، إصبعه عند التشهد، والراوي الثامن قال رفع يحركها. فهنا بعض العلماء الحديث قالوا إذن هذه الرواية شاذة. أنا جايبها لكم مثال بس للتعليم، لأن البعض يقول لا هذه زيادة ثقة، بس أنا أتركها الآن أفهموا بس الشاذة. شاذة يعني قال لما 7 يروون نفس الحديث ويقولون يرفع إصبعه فقط، والثاني قالوا ويحركه، فقالوا إذن هذا خالف، يبقى الرفع فقط بدون تحريك، ويسمى هذا شذوذ. انا جبت لكم بس مثال للشذوذ. فقهيا لا، بعض العلماء يقول لا، حاجه اسمها عندنا اسمها زياده ثقه. يعني ايه زياده ثقه؟ يعني ممكن انا اروي وانت تروي، فاحنا 7 نروي انه رفع، لكن انا 8 اقول رفع وحرك وانا ثقه، فكاني انا شفت شيء انتوا لم تروه. ما انا مش بخالفكم، ما انا قلت رفع وانت قلت رفعتم، فانا وافقتكم في الرفع، بس انا زدت عليكم ايش ويحرك. فبعض العلماء يقول لا، دي ليست شذوذا، دي هذه تسمى زياده ثقه، يعني زياده علم، يعني هو بيجيب حاجه هم ما جابوهاش، هو كان مركز اكتر فانتبه للتحريك وما انتبهوش، ويقول ان هذه ليست شذوذ. وهذه مساله مش عايز اتعبكم بيها الان، لكن اعرفوا ان في حاجه اسمها زياده ثقه، يعني هو ثقة وأتى بزيادة عن غيره، فلا يعتبرون. متى تكون بزيادة الثقة؟ لو اللي جابوا زيادة لا يخالف اللي قالوا التانيين، فيرقون ويسترقون تخالف، ما ينفعش اتنين مع بعض، صح؟ بيده الأخرى غير شماله، بعدين قالوا تخالف، لكن هنا لما قالوا بعدهم إيش؟ لا، هو رفع وقال معهم بالرفع، والتحريك لا ينافي الرفع، ده هو رفع وزيادة، يعني مش تضاد، يعني كأني رفعت وحركت، هو وده ما يخالفش اللي قالوا ده انا رفعت، ولما قال هم قالوا رفعت بس، وانا قلت رفعت وحركت، هل انا خالفتهم؟ انا قلت معاهم الرفع بس زدت عليهم التحريك. فالبعض يقول ان دي ليست شذوذا، تسمى زياده ثقه. فاهمين حاجه؟ الفرق ان ده يناقض وهذا لا يناقض، زياده علم، وايا كان بقى فقهيا، لكن انا جايب المثال ده لزياده الثقه. طيب نقف عند عشان القطار نخلي العلة الآن ولا إيش؟ ولا تاخدوها؟ طيب هي تاخد 5 دقايق بالظبط، الراجل ده ماشي في الدرب آخر الدرس، اضربوه. تمام، ممتاز. طيب الشرط الأخير انتفاء العلة. يعني ايه العلة؟ يعني المرض. العلة يعني المرض عموما، يقال رجل العليل يعني رجل مريض، يعني لا يستطيع أن يتحرك أو يقف أو يسير أو غير ذلك. فهنا أيضا الحديث الذي فيه علة لا يستطيع أنك تعمل به، معلول يعني فيه علة، فيه مرض، فيه شيء يمنعك من العمل، من العمل به. طب ايش معنى العلة في الحديث؟ العلة في المرض ممكن، العلة في الانسان مرض وظاهر، لا، العلة في الحديث هو انت شيء غامض، لابد يكون غامض، تفهموا، شيء غامض او خفي، خلينا نقول شيء غامض خفي يضعف به الحديث، مع ان ظاهره الصحة، ظاهر الحديث بصحيح. أصعب علم عشان نفهم، أعلى حاجة في علم الحديث هو علم العلل، لذلك مش كل المحدثين ممن كانوا يبرعون في العلل، أصحاب العلل دولت ناس معدودين، البخاري، الدارقطني، إمام أحمد، كانوا مشهورين أو مشهورون ب ب ب مشهورين ب كانوا مشهورين ب ب ب بمعرفتهم للعلل في الأحاديث، شيء خفي غامض ما يعلمه إلا الجهبة، فيقول الحديث ده فيه علة، ثم يبين بقى الراوي ده والراوي ده، ده ما سمعش من ده، ده كان عنده كذا، أو فيه هنا في المتن شيء أو غير ذلك، في علل في المتن، في علل في السند، لكن هي يظهر لك للناس الطالب العادي ان الحديث منضبط، لكن بالتدقيق واصحاب العلل يقول لك لا، الحديث هذا فيه عله، ويبين لك العله. فالحديث الصحيح ليس فيه لا شذوذ ولا عله، اتصال وعدل وضغط بدون شذوذ وبين عله. اذا العله شيء غامض خفي يضعف به الحديث مع ان ظاهره الصحه. و طبعا هذه يعرفها المحدث، طبعا لها اصول ولها قواعد، واحيانا بيبقى له ملكه يقدح في قلبي كده الحديث ده فيه شيء، يبحث عنه يجد فيه هذا. مش طبعا مش ضرب وادع زي ما بيقولوا، ولا لا، ده دي زياده علم وثقه، واصبح عنده حكمه وفطنه، فشيء بيضرب في القلب كده يقول الحديث ده مش مرتاح له، الروايه دولت هذا الراوي دوت الراوي ده ما سامع منه او كذا او كذا، او ده التقى بيه ده في الشام وده في مصر وهكذا، هو يكون صنع يعني من ذلك. فهذا العلم عزيز جدا، علم العلل من عزيز، يعني ليس لكل احد. ذا كان مسلم يجلس وكان شيخ البخاري فيرصد عليه بعض الاحاديث ايضا فيقول له لا هذا اضرب عنه صفحه، فمسلم يقول له يا أستاذ الأساتيد يعني ما فيه الحديث، يقول فيه إلا، فيجلس على قدميه يعني عنده إلى أن يعني يتحايل عليه ويخبره فيخبره، فقال والله إن فكان يعني يعظمه جدا، يقول أنت أستاذ الأساتيد، يعني كان يقول له ده ليش؟ لأنه كان يعلم بأنه لما البخاري كده يعني يضرب صفحة عن الحديث أو شيء يبقى فيه شيء، فيريد أن يتعلم منه. فكانت العلة هذه يعني هذا أساطين أهل العلم فقط الذين يتصدرون لذلك كما بينا. طب في علة قادحة وفي علة غير قادحة. العلة القادحة دي اللي احنا تكلمنا عنها تضعف الحديث. العلة الغير قادحة التي لا تؤثر في صحة الحديث. يعني إيش لا تؤثر؟ يعني في علة بس لا تؤثر. يعني لو قلنا مثلا حديث رواه عبد الله بن دينار، فبدل ما يقول عبد الله بن دينار قال عمرو بن دينار، سواء عبد الله أو عمرو الاثنين ثقات والاثنين صحاب، فلا عمرو يأثر ولا عبد الله يأثر. يعني لو بدل عمرو بعبد الله هو علة، لكن علة لا تقدح، علة لا تقدح في السند. فهمتم؟ هذه تسمى علة لكن غير قادحة أيضا. أو يقول سفيان روى، فأنت لا تعلم سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، فالاثنين ثقات وأثبات، فحتى وإن لم يصرح فالاثنين حديثهم مقبول باسمه، ايا كان سفيان الثوري ام سفيان بن عيينه. طبعا هو ممكن يعرف عن طريق تتبع الرواه اللي روى عنه، لكن لو قال سفيان سواء كان الثوري او ابن عيينه فالاثنين هذه عله، لانه لم يصرح بالاسم كامل، فلكن عله غير قادحه فيها ايضا. وقد تكون العله في السند كما قلنا، وقد تكون العله في المتن. عله في المتن مثلا لما حديث جابر رضي الله عنه كان عنده جمل والنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه في طريق السفر، حديث موجود في الصحيحين، فبعض الروايات اشتراه بدرهمين، وبعض اشتراه بثلاثة دراهم، والبعض اشتراه مش عارف بأربع دراهم. طب اختلاف العدد هذا يقول لك هذه هو اشتراه كام؟ والبعض يقول ايش؟ ان ما دامش اختلف الثمن في الروايات يبقى الحديث مضطرب لا نعمل به، وهذا خطأ، حديث صحيح وسند. فهذه علة لا تقدح، هي في المتن. العدد اختلاف العدد والثمن لا يؤثر عندنا، واشتراه باثنين او ثلاثة او اربعة، ممكن بعض الرواية ظنوا اثنين، بعضه ظنوا ثلاثة، بعضه أربعة، لكن هذه العلة لا تقدح، هي في المتن موجودة لكن لا تقدح في الصحة، يعني لا تؤثر معنا فقهيا في شيء، مش مهم اشتراك كام، لكن الثابت المشتراه وأنه كان في سفر وغير ذلك. فهمتم؟ هذه طيب. فهذا معنى العلة تكون في السند والعلة تكون في المتن. في تدريبات أنا أرجئها على أنكم تكونوا قد ذكرتم المثال ده، هجيب لكم عن مجموعة مش هقوله هنا، لكن على تكونوا ذكرتم شروط الصحيح الخمس، وفي مثال هنزله لك على المجموعة تنزله تذكروه المرة الجاية إن شاء الله نحله. تمام، خلاص كده انتهينا اليوم من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان انت استغفرك وأتوب إليك. دروس السبت إن شاء الله كما هي بإذن الله تعالى، تكون على المغرب برضه صح؟ طيب بإذن الله. لو في اي اسئله ممكن تتفضل.